قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فيه مسائل، بعد أن ساق الحديثين وبوب بابا في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، تفسير الآية، وقد مر معنا ما معنى الآية وأن المقصود بهم الملائكة وأنهم على ما فيهم من هيبة وقوة وعظمة، مع ذلك هم عباد الله سبحانه وتعالى، هم عباد الله مع ذلك عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وهم أقوى وأعظم المخلوقات كما ذكر ذلك العلماء. وإن كان الأنبياء لا شك ولا ريب هم خير من الملائكة. الثانية، أي الفائدة الثانية أو المسألة الثانية، ما فيه من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. فانظروا إلى هذا الكلام السلفي من هذا العالم السلفي، هذه الآية العظيمة التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأنه إذا كان هؤلاء هم أعظم المخلوقات، جبريل عليه السلام لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية ماذا رأى؟ رأى 600 جناح، ورأى جناحين من أجنحته قد سدت الأفق، رآه مرة عندما أسري به، ورآه أيضا في مكة لما جاءه الوحي في أول المبعث عليه الصلاة والسلام. فهذا جبريل، هذا جبريل. وإذا قضي الله، وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت هذه الملائكة بأجنحتها. لماذا تضرب بأجنحتها؟ خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. ما معنى خضعانا أو خضعانا؟ ما معنى؟ قال العلماء أي خاضعين لقول الله عندما سمعوه، خضعوا لقول الله سبحانه وتعالى، وهم أعظم المخلوقات، كأنها سلسلة على صفوان. والصفوان هي الحجر، هي الحجر، والسلسلة معروفة من حديث، أي يشبه هذا الصوت الذي يحصل وعندما تضرب كذلك الملائكة بأجنحتها، كأنها سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فيحصل أن مسترق السمع يسمع ذلك فيذهب بها إلى الكاهن فيجعل فيها 100 كذبة كما جاء في الحديث. فالشاهد هذا الذي أراده عندما قال المؤلف عليه رحمة الله في كتاب التوحيد أنها فيها، أي هذه الآية، إبطال الشرك، إبطال الشرك. لأنكم إذا كنتم الملائكة وهم خير أو أعظم المخلوقات، انظروا كيف يخافون من الله ويهابون الله، فكيف إذا عبدتم شجرة أو عبدتم قبرا أو صنما أو وثنا لا يسمع، لا يتكلم، لا ينطق، لا ينفع، لا يضر، فها أنتم تعبدون الملائكة وهم أعظم المخلوقات، فانظروا إلى حال الملائكة وهي تخاف من الله عز وجل. فمن أحق بالعبادة؟ أليس الله عز وجل الذي خلق الملائكة؟ ثم قال الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا جاء في قول جبريل لما سألوا جبريل ماذا قال ربكم أو ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فأجابهم بذلك قال الحق وهو العلي الكبير. وهكذا الملائكة تقول أيضا ما قاله جبريل عليه السلام، فكلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، سبب سؤالهم عن ذلك، يعني يريدون أن يعرفوا ماذا قال الله عز وجل بعد أن تكلم وعلموا أنه تكلم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال الحق. السادسة ذكروا أن أول من يرفع رأسه جبريل، نعم، لأنه هو الذي يسمع كلام الله، وكما قلنا هو أمين الوحي عليه السلام، لأن اليهود قبحهم الله كانوا يعادون جبريل ويكرهونه، وهكذا أحفادهم من الرافضة يكرهونه، فقد جاء في بعض مؤلفاتهم لا سيما طائفة الغرابية وهي من طوائف الروافض يقولون أن محمدا عليه الصلاة والسلام يشبه عليا تماما، لا فرق بينهم، كما يشبه الغراب الغراب، قبحهم الله. وأن جبريل لما جاء بالوحي أخطأ فأراد أن يعطي لعلي، فللشبه الحاصل بينهما أو بينهما أعطى لمحمد. هذا هو الكفر الذي لا بعده أو ما بعده كفر، فلهذا كانوا يعادون جبريل ويقولون أنه أخطأ. لهذا قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي القرآن. هذا القرآن ليس من كلام جبريل، إنما هو من كلام الله عز وجل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا ما يقوله اليهود، وما تقوله الطوائف الكافرة المنحرفة من الروافض وغيرهم، فيزعمون أن جبريل قد خان الرسالة لأنها ليست لمحمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي لمن؟ لعلي. فيقولون أن جبريل خان وحاشى جبريل وهو الأمين. ثم قال السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجفت السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. ذكر استراق الشياطين، صفة ركوب بعضهم بعضا أي الشياطين والجن، لأنه يركب بعضهم على بعض من أجل أن يصلوا إلى السماء الدنيا. إرسال الشهب أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. يعني الشهاب يرسل على هذا الجنين قد يصيبه، وقد يصل إلى الكاهن أو إلى هذا الرجل من الإنس فيعطيه هذه الكلمة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم الكاهن قد يصدق بعض الأحيان، كلمة حق واحدة هي حق وصدق، لكنه يخلط فيها مئة كذبة، يخلط فيها مئة كذبة، فقد يصدق في بعض الأحيان فيرى الناس صدقه فللأسف يصدقونه، ويبقون هؤلاء الناس يقولون ألا تذكرون أنه في يوم كذا وكذا قال لنا كذا وصدق، فيصدقونه لأنه صدق في يوم واحد. كونه يكذب معها مئة كذبة، نعم يخلط معها كذبات وكذبات، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني لو لم تكن هذه الكلمة التي سمعوها من السماء لم يكونوا يستطيعون أن يخلطوا معه الكذب، لأن كلامهم سيكون كله كذبا، لكن هذه السماء أو هذه الكلمة التي سمعت من السماء هي التي جعلتهم أو جعلت بعض الناس يصدقون الكهنة والعياذ بالله. قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. انظروا كلمة واحدة صدق فيقولون خلاص الرجل قد صدق في يوم كذا وكذا، فيتلقفون الكذب بالمئات بعد ذلك لأنه صدق في كلمة واحدة. فنفوسهم للأسف تتقبل الباطل لأنه في كلمة واحدة كان صادقا، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. كما ذكرت لكم العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام، وفيه إثبات صفة العلو، كل ذلك ثابت في هذه الأحاديث، وأن الله على عرشه سبحانه وتعالى، وأن الملائكة يحملون عرشه فهم الحملة. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، أي الذي يحصل للملائكة. الثانية والعشرون وهي الأخيرة أنهم يخرون لله سجداً.